في طول في زمان صيام طبيا 40 يوما، لم يدخل جوفي شيء اطلاقا الا قطرات من ماء فقط. وأذكر جيدا بهذه المناسبة من باب يعني الترويح والإخبار ببعض الغرائب والقضاء على خرافة من خرافات الصوفية الذين يظنون أن من العباد التي لا يطيقها الإنسان أن يعيش على ثمرات، فقد عشنا على قطرات من ماء 40 يوما طباعا. ومما وقع لي، كان لي عادة يومئذ أن أسافر إلى شمال سوريا إلى حلب والأنخية في كل شهر مرة، فركبت الباص من دمشق، ومن عادة الباص أنه يحول في قرية حمص فينزل الكابو في الفراغ النهار فيأخذ الكابو جدد ليسافر يتابع طريقه إلى حلب. فدخل الباص إلى الفراغ وأعلم السائق الدور العودة للمتابعة للسفر بعد نصف ساعة، فنزل الركاب ونزلت في جملة من نزل. ما كنت أخرج وإلا شيء هجم إلى أنفي من روائح المقالي التي حول الكراج. هناك الفلافل وهناك الأنوب المشوية والعيش والآخرين. الله أكبر، ما أنسى هذه اللحظة أبدا لأني قضيت، كان يمكن اليوم 23 وكأني لست مصاب، فكأنه الشهوة تجمع شهوة 13 يوم في هذيك اللحظة، شيء غريب جدا، لكني صبرت لأني عازم، فأخذت أعلم في النفس بالجزمة بالذهاب والإياب أمام الفلاحين. إي نعم. ثم مرت هذه النصف ساعة بشق الأنفس، وسافرنا إلى حلب، ثم منها بعد بضع ليالٍ إلى إدلب، وكان لنا نظام يومئذ أن نخلي ليلة هناك في البحث مع الإخوان طيبين، يعني كثير منهم في الجامعة السورية. فرأوني على خلاف ما يعلمون مني، قد أصابني شيء من المحولة وانهيار الخدين وشوارع، ما هذا؟ قصصت عليهم القصة أني صائم على الماء فقط، وأني أريد أن أتابع هذا الصيام إلى 40 يوما. قالوا هذا مش ممكن، بقى في اطباء هنا مش ممكن، كلية الطب في دمشق. قالوا هذا مش ممكن، واستاذ المهدي عندنا قال الانسان ليس عنده طاقة ان يصوم اكثر من 30 يوما، او قالوا 33. قلت انا شاعر اني استطيع، وموعدنا السفر الاتي ان شاء الله. وكذلك كان فعلا، وتابعت من الصيام إلى الـ40. صباح 41 كان عندي يومئذ دراجة نارية، فأمتطيتها ورأسان إلى دون طريق دون، وكان لنا طبيب هناك وطبيب العائلة اسمه الدكتور سعيد عوني، وهذا كان يعني مواقف جيدة من ناحية المحافظة على معادن سورية وأنها تخرج إلى يد المستعمر فرنسا يومئذ. ورجل شجاع، يعني شجاعة غريبة جدا، وهادئ في موته في الطبابة، وعنده عناية خاصة بالمرضى، وعنده دفتر مسجل فيه اسم الطبيب، اسم المريض، والمرض الذي عالجه، والأدوية التي أعطاه إياه. كان عندي مرض أو أمراض، منها أني كنت أشعر بوضع غير طبيعي في صحتي، فأذهب إلى طبيبي هذا فيفحصني كأعلى الأطباء، يحط السماعة ويحط اللاقة طوالي ورور بإذن القلب إلى 4 مراكز، فكلت مراكز وضع غير طبيعي، إلى صوت في أمور يقول صوت غير طبيعي. تعطيني وصفة في أسبوع، ترجع الأسبوع الثاني، وارجع الأسبوع الثاني، يعدل لي في الوصفة السابقة، استعملها وشوف شو بصير معها، واجهني بروح وبجي بروح وبجي عبدا، إلا بيقول لي فقط ثاني اللي أحيانا مركز من كل مراكز المعلومة صحة لسه في مركزي، فأول وأترك. فلما قرأت كتابا اسمه التطبيب بالصوم لمؤلف نمساوي أو روسي نسيت، ومترجمه قسيس هارون لبناني، وذكر هناك حوادث وأشياء يعني أخذت بها وصدقتها، قلت لحالي رح أجرب، نحن قديش صرنا واقفين عن طبيبنا هذا وهو ناصر ومسلم، مع ذلك ما في غير بيقول لي طاب مركز باقي مركزين، وقال له روح باقي لك السنة لحتى يا بقيم المركزين الآخرين أو ما بقيمش. ثم لا يخفاكم الإنسان يعني في عنده واجبات وعنده عمل وعنده مطالعة، فيمل الإنسان من الذهاب والإياب. قلت إذا خليني أنا جرب هذا الصيام، وهو يذكر فوائد عجيبة، وفعلا باشرت الصيام وانتهيت منه. فذهبت للدكتور هذا في 41، نظر إلي كأنه لم يعرفني، لأنه كان نزل من وزنه يومئذ 10 كيلو، لا أكثر، 20 كيلو، كل يوم 0.5 كيلو، كان نزل وزني 20 كيلو. فاستغرب الله معي، قال خير إن شاء الله، تقدر تفضل فحصنا. فحصني في العادي لأول مرة دخل لي المراكز كلها نظيفة. كان معي بالإضافة إلى في فرق عند الأطباء، أنا ما حصصت الآن، بين ضعف القلب ومرض القلب، وما أدري الآن أيما شر، فهو كان يفحصني من أجل هذا المرض أو الضعف القلبي، ومن جهة تعفنات في بطني. فبالنسبة للقلب كان ذاك المرض المطوري، بالنسبة للتعفنات الحقيقة أنه فحص عجيب وصحيح دقيق. قال لي والله شايف الوضع أحسن، لكن لا يزال في بعض هذه التعفنات أو نحو ذلك، في شيء، وهو صادق، كنت أشعر برغم الصيام. لكن من بعد تقريبا شهرين ذهب عني البقية الباقي من التعفنات في الجو، وهذا ذهب. فلمست فعلا فائدة هذا الصيام، وكان من آثار الضعف القلبي أنا أذهب كل يوم بفضل الله إلى المكتبة الظاهرية، وكان الجلوس في الصيف في الأسفل، في الشتاء في الأعلى، ففي درج تقريبا هكذا وهكذا. وكنت أصلي بالشباب هناك، وهم قلة، أصلي بهم جماعة في الصيف في البحر، في الشتاء نصعد إلى فوق لنصلي في غرفة من الغرف هناك. فكنت إذا صعد تعب كأني رجل عجوز في ذلك المقصود. فلا أستطيع أن أباشر الأذان فورا صوت، لازم تريد شوية حتى أستريح وألا يرتج صوتي أمام الحاضرين. لما تعالجت بهذا الطب من الصيام أصعد الدرج صعودا طبيعيا، ليس هناك تعب ولا رجفان صوت ولا كذلك. فلمست الواقع الفائدة لمس اليد كما يقال.